ورثت أرض تأميم ولا أعلم أصحابها الأصليين ماذا أفعل. لا تفعل شيئا، استغفر الله وأكثر من الصدقة لعل الله أن يرحمهم.